حديث الشيخ عن الرجل بأذربيجان أشرك شركا أكبر، وعندنا ترجمة معاني القرآن وعندنا ترجمة البخاري ومسلم وغيرهما من دروس العلمية وكتب التوحيد، وقلت أنه يعذر، أن هذا لا تعتبر حجة، يمكن رجل يقرأ شيئا ولا يفهمه، لا تعتبر حجة. وأخذ بعض المدلين عندنا هذا ويقول أن الشيخ صالح فوزان حفظه الله يقول أن الواقع أن الذي أشرك شركا أكبر في الدنيا يعتبر مسلما معذورا. يا أخي هذا في رجل خاص، رجل معين وضعه، الجواب على رجل معين وضعه، ما يأخذ الجواب عام كل أحد، الرجل هذا خاص به الجواب. هل هو يعتبر معذورا بجهل مسلما في الدنيا؟ إذا كان مثله يجهل. أيوة يجهل. إذا كان مثله يجهل يعذر، أما إذا كان مثله لا يجهل فلا يجهل. طب في جواب يعذر ويعتبر مسلما، يعني نعامله معاملة المسلمين أم المشركين؟ في هذا المشكلة أمره إلى الله. أيوة أمره يعذر يمكن عند الله، ولكن في الدنيا نعامله يقام عليه أحكام الكفر والشرك. طيب يعني عدم بلوغ الحجة لا يجعل الرجل الذي وقع في الشرك الأكبر مسلما في الدنيا؟ لا. لا هو معذور عند الله، ولكن في الدنيا يعامل معاملة الكفار. خلاص جزاكم الله خيرا.